اذكر الله عند المشعر الحرام، مش كده؟ واذكروه كما هداكم من كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس. يعني اذا اتيتم المشعر الحرام ائتوه من وين؟ من عرفه. كويس. وبعد ذلك في الظاهر الايام دي في مسابقه، الظاهر مسابقه عن الحج، كثير جدا بتجينا اسئله يقول لك اين يقع جبل قزح؟ قلت له الشدة في شنو حاصل شنو؟ نسوان يقول لك اين يقع جبل. واحد شافع ضرب لي تلفون قال لي يا اخي شيخنا عنده سؤال. اها قلت له شو؟ قال لي اين يقع جبل قزح؟ زدت علاقته بجبل قزح شنو؟ هو في مزدلفه وبقرب من المسجد الموجود الان، يعني يقع عند المشعر الحرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لتيسيره على امته قال وقفت هنا ومزدلفه كلها موقف ايضا. فاذا نزلت في هذا المكان افضل طبعا، لانه اوفق للسنه. صلى فيه نفس المغرب والعشاء ولم يحدث عباده ابدا، لا يحدث عباده، فقط يوتر ثلاث ركعات مغرب ركعتين عشاء وتر. لم يصلي ليله العيد في مزدلفه، يعني اكون اللي هو مساء التاسع لما نجوم من عرفه، لم يصلي وسلم فيها شيء ولم يحدث شيء. يمكن ان تذكر الله لانه اقيم المشعر الحرام وغيره لذكر الله وتعظيمه سبحانه، فرقد النبي صلى الله عليه وسلم. انت برضو ترقد طوال. وطبعا حكمه الله الا مزدلفه دي حكمه عجيبه، الناس دي كلها لابسه احرام لحد حزول يتحلل ما في مجدعين. انت تكبر تتكيف تقول لا يعبد رب، لا يعبد احد في الدنيا كهذه العباده الا الله جل جلاله، يتعبده ويتقرب اليه ويزدلف اليه المزدلفون بمبيت في مزدلفه ليله. الصوت ازدلف يزدلف اذا دنا، ومزدلفة دانية من منى والحرم وهي جزء من الحرم. فالازدلاف هو القربة والتقرب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله شنو؟ زلفى. التزلف ولده بالزلف، التزلف والازدلاف ومزدلفة، ففيها معنى عجيب. المبيت بها عند المالكية ركن، عند المالكية المبيت بمزدلفة ركن، لكنهم يقولون المبيت بها وصول مزدلفة والنزول بها ولو بمقدار حط الرحال. كويس، نزل حاجاته من العربية كويس وصلى ورفع حاجاته بعد بمزدلفة وأتى بالركن. لكن الصواب الأحناف تقريبا عندهم سنة كما بيت النهاية مع الشيء، والشافعية والحنابلة عندهم واجب وهو الراجح، المبيت بمزدلفة واجب. لكن ما مقدار المبيت؟ ما مقدار المبيت؟ بعضهم يقول حط الرحال، لكن القول الراجح المبيت هو أخذ أكبر جزء من الليل والليلة. ومن أراد أن يدفع يقول أنه بات الليلة يكون بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليلة، عرفت؟ ولذلك الإنسان الجاء بعد منتصف الليلة إذا رجل لحد الفجر يعتبر بات، الجاء قبل منتصف الليلة قعد فيها وقبل منتصف الليلة يتحرك لا يعتبر قد بات. ومن أتى مزدلفة قبل منتصف الليل ورجل فيها وأخذ جزء من بعد منتصف الليل يتحرك بعد منتصف الليل يعتبر بات. أهم شيء أن لا يتحرك منها قبل منتصف شنو؟ الليل. رخص للضعف ولكبار السن ولذوي الأعذار وللسقات البسب الناس كويس أن يدفعوا منها بعد منتصف الليل، بعد منتصف شنو الليل. وبعد ما يدفع طوالي يجوز لهم أن يرموا الجمرة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الجمرة إلا في بعد الفجر، بعد ما صلى الفجر حتى بعد ذلك يبدأ الوقت شنو

يعتبر حجه صحيح وعليه دم واحد هو الدم بتاع الوقوف في عرفة بعد الزوال، هذا المبيت بمزدلفة. طيب وفي كل هذه المناسك، هذه الخطوات والمناسك والشعائر كل يستوي فيها المفرد والمتمتع والقارن، ما خلاص من يوم التروية كلهم بيقوا محرمين، فقد كان المفرد محرما والقارن محرما ولحق بهم المتمتع وصاروا جميعا شنو؟ وصاروا جميعا محرمين. بعد بيدفع الناس إلى منى، ومنى سميت بمنى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، ويمنى بمعنى يراق، كثرة ما شنو؟ ما يراق فيها من شنو؟ من الدماء، فلذلك سمي شنو؟ بمنى. الناس قد يقولوا كلام كثير لكن هذا هو أصح ما قيل في منى. طيب بيرموا جمرة العقبة الكبرى، وطبعا دي أكثر جمرة بيكون فيها زحام شديد بسبب أنه الناس كلهم راجعين وكلهم قاعدين يرموا، وهذا الرمي مهم لأن به التحلل. الناس بيكون لابسين الإحرام وبيكون متضايقين، بس الزول ده يملص الإحرام ده، طبعا تملص الإحرام ده بخطوات. فأعمال يوم النحر أربع بالنسبة للقارن والمتمتع مثل المفرد، أولها الرمي، والجمرات ثلاثة. الجمرات كم؟ الجمرة الكبرى والصغرى والوسطى كده، ده الترتيب تعتبر دي مكة، مكة كده أصلا مش كده الشرق الآن، مكة الكبرى ثم الصغرى الوسطى ثم شنو؟ الصغرى هنا. الزول بيكون جاي من عرفة بيجي مزدلفة كده، لما يجي يرمي يفط الأولى ما فيها رمي أصلا، ديل بيتموهم تاني يوم، ويجي الجمرة الوسطى يفطها، ويأتي ويرمي الجمرة التي تلي مكة التي أقرب إلى شنو؟ إلى مكة، دي اسمها شنو؟ الكبرى، جمرة العقبة شنو؟ الكبرى. فيرميها بسبع حصيات. من أين تؤخذ ومن أين يؤخذ الحصى؟ الناس بيقوموا في مزدلفة تلقاهم بس أي زول بيفتش ده لشنو؟ حصيات، لم يرد أن الحصى يؤخذ من مزدلفة، لكن وسلم لما أراد أن يرمي تاني بس بالصباح ناوله بعض أصحابه لعله ابن عباس سبع حصيات صغار كحبي الخذف صغيرة جدا، وقال ألا بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. أنا بقول لك ما شد الشيطان، ما ورد عندنا إنه شد في شيطان ولا كده، لكن الشيطان أصلا تغيظه الرحمة والشيطان يغاضي يوم عرفة، فالناس تلقاه أن شايل درابة وناس بالنعال يرمي، يعني بتخيل انه الحيطة دي الشيطان وينبذوه عملت لينا وضليتنا يا أخي الله ينتقم منك ويرمي كويس، ويقولوا كلام كثير جدا. فما في إخواننا لم نقف في كتب العلم وهذا العلم الصحيحة أن هنالك شيطان يرمى، إنما هو انقياد لله عز وجل. قد يكون هذا وارد من شيء صحيح أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يذبح ولده في مكة إسماعيل، من إسماعيل كان مقيم في مكة، عرض له الشيطان في الجمرة فرماه بسبع حصيات فساخ، ثم رماه زمان، لكن ما في شيطان بيربطوه يقولوا يرموك يوم النار في الأيام دي يرموك، عشان كده بيقوم بالاعتقاد الموجود انه دي اسمها الجمرة عشانه الشيطان، تلقى الناس ماشيين تقول ماشيين نرمي الشيطان كويس. فهي سبع حصيات صغيرة، شوف الشيطان ده ما في شيء يتعبه مثل الاستقامة والانقياد لله، فكلما كنت أكثر انقيادا وأتم استقامة كلما كنت للشيطان أغيض. فترمى هذه الجمرة ما في دعاء ما في حاجة. إذن الناس وقفوا بعرفة من الظهر وجزء من الليل، وجبات وين؟

ثم شوف الوقت ده مع انه كان في القتال بالمناسبه في حجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تحرك الى مكه وطاف تقريبا قبيل الظهر او مع الظهر كده، ده كان طواف النبي عليه الصلاه والسلام. دي اعمالهم شنو؟ اعمالهم شنو؟ يوم النحر. طيب احيانا يتاخر طواف الافاضه، هل يجوز تاخير طواف الافاضه؟ نعم يجوز تاخير طواف الافاضه. عند جمهور الفقهاء ان ايام، خاصه الشافعيه تقريبا، يقولون ان ايام طواف الافاضه هي ايام التشريق، فاذا ذهبت فسد حجه. لكن عند المالكيه يمتد وقت طواف الإفاضة حتى آخر ذي الحجة، والحق معهم. ليه؟ لأن الله عزيزي لما قال الحج أشهر معلومات قصد ثلاثة أشهر، شوال وذي القعدة وذي الحجة. عندهم عند بعضهم الحج أشهر فقط، وطبعا أشهر معناه أشهر معناه شيء اسمه يعني كثير، لكن عندهم يوم النحر وثلاثة أيام معه، وهذا غير شنو؟ غير صحيح. طيب إذن كده إحنا الآن واقفين وين؟ في يوم شنو؟ النحر وطواف شنو؟ الإفاضة. أخرت طواف الإفاضة خلاص، طفت طواف الإفاضة كنت حللت تحلل شنو؟ الأصغر والأكبر الكامل التحلل كله. بعد ذلك ترجع للمبيت بمنى ليلة الحادي عشر، ليلة الحادي عشر دي تبدأ من وين؟ ألو يوم عشرة بالليل ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر وجوبا، وليلة الثالث عشر هل هو مساء يوم 12 استحبابا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمعناها طيب حكم المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر الوجوب، كل ليلة واجبة، من تركهما يلزمه دمان، من تركهما يلزمه شنو؟ دمان. كده بده شنو؟ يبيت. وما المبيت؟ المبيت أن تدرك الليل والليلة إلى منتصف إلى المنتصف. بمعنى شنو؟ أحيانا شخص يكون مثلا في مكة يكون راكب للزحام يدخل منى الساعة 2 صباحا يعتبر بات لأنه كان متحرك إليها، عرفت؟ ده معنى شنو؟ معنى شنو؟ معنى المبيت بمنى، فلا بد أن يبيت فيها، يبيت. وذي أيام التشريق، سمي التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم في منى، يشرقوا يعني شنو؟ يقطعوا يشققوا يعني يشققوا شنو؟ اللحم ويعلقون شنو؟ ده اسمه شنو؟ اسمه تشريق، هذا هو التشريق الذي يراد، عرفته؟ طيب ولأنهم كانوا يشرقون في اللحم، حتى عندنا زول المحجة في أي بلد إسلامي ناس بيذبحوا بيقوموا بيحتفظوا باللحم بيقوموا يعملوا شنو؟ لكن يعني حتى بعض مناطق السودان وأهلنا كانوا بيشرقوا شنو؟ يشرقوه يعني شنو؟ يشققوه يعني، ده اسمه التشريق. هي أيام التشريق يرمي فيها بكذا، رمى في يوم النحر 7 حصيات في العقبة، بعد ذلك يرمي في يوم الحادي عشر والثاني عشر، المتعجل برضو يرمي، يرمي في يوم الثاني عشر ويخرج من شنو؟ من منى قبل مغيب الشمس، فلو غاب وجب عليه وجوبا بعد ذلك أن يبيت فيها ليلة الثالث عشر. واضح ولا ما واضح؟ واضح؟ أقوله تاني، أيوة، يبيت في منى يوم عشر بالليل، بيصبح يوم 11 بيرمي الجمرات 3، وبيبيت يوم 11 ده بالليل اللي هو بيبقى شنو؟ الصبحان شنو؟ 12، ويرمي. لو داير يتعجل يطلع من منى قبل مغيب شنو؟ الشمس. لو أدركه المغيب وهو في منى يبيت الليلة دي برضو اللي هو مساء شنو؟ مساء 12 اللي هو صبحان يوم شنو؟